إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى على باب المعز. سواك إله أستجير به، إني عرفتك برا طول أوقاتي. ما مات حق وضوء الحق منهجه، فالقلب يدمع من فيض البشارات. دنياي حزن إذا ما الفرح فارقني، فصار ودك لي حسن الإشارات. لو أن حبي هويس النهر أفتحه، من لي سواك لتخفيف المصيبات. قد غير الحزن وجها كان مبتسما، أنت الكريم على قدر الكرامات. تبارك الله، آيات له سجدت، فسخر الحب كي يجري لحاجاتي. كأنما لؤلؤ التسليم طاوعني، ليكشف الحق عن نصر لنا آتي. من أطعم الكون من جوع ومن عطش، فالله ربي ونوري طول أوقاتي. شعر عارف البرديسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريدي.